أنك إذا جمعت بين مفردين ونسبت أحدهما إلى الآخر كقولك الذي حرام فلم تصدق بينهما العقل فلا بد من مصادقة بينهما نعم فلم تصدق بهما العقل فلا بد من مواصلة بينهما تنسب إلى المحكوم عليه فتكون حكما له. هو يريد أن يبين كما قال في العنوان, يريد أن يبين كيف تلزم النتيجة من المقدمتين, لأنه سبق تعريف القياس المنطقي وهو كلام مؤلف من قضيتين فأكثر يلزم عنهما لذاتهما قضية أخرى, أو يلزم عنهما لذاتهما أو لمن سلمهما قضية أخرى وهي النتيجة. كأنه يريد أن يقول كيف لزمت النتيجة من المقدمتين, ثم قال بأن المقدمتين هو إضافة الشيء لغيره, فإذا صدق به العقل فبها ونعمت, إذا لم يصدق به العقل وأراد يعني ما يقال له الدليل أو ما يثبت ذلك يعني يكون القياس المنطقي أو يركب من المقدمتين والنتيجة. تفضل. قال فلا يصدق بهما العقل فلا بد من واسطه بينهما تنسب الى المحكوم عليه فتكون حكما له. نعم. وتنسب الى الحكم فتصير حكما له. فيصدق العقل به فيلزم ضروره التفصيل بنسبه او بنسبه الحكم الى المحكوم عليه. هذا هو بيان كيفية لزوم النتيجة من المقدمتين وتركيب القياس المنطقي. وهو قال إذا قلت النبي حرام, ممكن واحد يقول يعني لا أسلم, لكنك إذا قلت النبي مسكر وسلم هذه المقدمة ثم قلت بأن كل مسكر حرام وسلم بهذه المقدمة يلزمه أن يسلم بأن النبي حرام لأنه مكون من المقدمتين والمقدمتين سلمتا, فهو يريد أن يبين. وسبق أن ذكر أنه ينبغي أن كل يعني دليل أو كل استدلال هو يعني يستلزم قياس منطقي, سواء ذكرت المقدمات كلها أو ذكر بعضها, وسبق أن مثل لهذا. هنا يريد بث يعني أن يمثل لكيف تلزم النتيجة من المقدمتين. نعم. قال بيانه إذا قال النبي حرام فمنع وطلب واسطة ربما صدق العقل بوجود النبي وصدق بوصف الحرام تلك الواسطة فيقول النبي مسكر فيقول نعم إذا كان قد علم ذلك بالتجربة. بالتجربة. بالتجربة. قال فيقول وكل مسكر حرام يقول نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماع. كأنه يشير إلى أن الإسكار يعرف بالتجربة وبالحس, وأن حرمة الشيء لا تعرف إلا بالعقل إلا بالسمع. ما يمكن يعرف الواحد أن هذا حرام بالعقل, بدليل أن الشيء الواحد قد يكون حراما لشخص مباحا لآخر, وقد يكون حراما في وقت طاعة في وقت آخر, مثلا كالصلاة فإنها طاعة في وقت وقد تكون معصية في وقت آخر وهي فعل واحد. فلذلك لا يمكن أن يعرف الحرام والحلال إلا من جهة الشرع, لكن كون هذا الشرام مسكر ممكن يعرف بالتجربة وبالحس وبالواقع. نعم. قال فيقول وكل مسكر حرام فيقول نعم إذا كان قد حصل ذلك بالسماء ويلزم التصديق بأن النبي حرام. فإن قيل فهذه القضية ليست خارجة عن القضيتين قلنا هذا غلط, فإن قولك النبي حرام غير قولك النبي مسكر وغير قولك المسكر حرام, بل هذه ثلاث مقدمات مختلفات لا. هو طبعا ما كون من شيئين هو ليس واحدا منهما وليس هو معهما وليس هو هما معا, فهمتم؟ يعني كون المقدمة ليست هي إحدى المقدمتين ولا هي المقدمتان بضميمتهما، ولكنها قد تكون مأخوذة من هذا ومأخوذة من هذا، وما أخذ من بين شيئين لا يكون أحدهما ولا يطلق عليه أنه هما معا. لذلك كانت النتيجة، ولذلك سبق أن ذكرنا أن القياس المنطقي هو الانتقال بالحكم من عام إلى خاص، والاستقراء كما يأتي هو الانتقال بالحكم من خاص إلى عام، والقياس الاصطلاحي اللي هو القياس التمثيلي القياس الأصولي هو الانتقال بالحكم من خاص إلى خاص. نعم. قال لكن قول المسكر شمل النبيذ بعمومه. شمل، أيوه، شمل النبيذ بعمومه. نعم. فدخل النبيذ فيه بالقوة لا شك، إذ قد يخطر العام منه ولا يخطر الخاص. هي يعني بينهما التغاير الموجود بين العام والخاص. نعم. فمن قال الاسم متحيز قد لا يخطر بماله ذكر الكفر، فاصبح ان يخطر بماله مع ذلك انه متحيز. نعم. فالنتيجه عند ذكر الثعلب. نعم. عند ذكر الثعلب. نعم. هو هذا الاولى. نعم. أيوة، بس الثعلب أوضح يعني. نعم. قال فمن قال الاسم متحيز قد لا يخطر بماله ذكر الثعلب، فضلا عن أن يخطر بماله مع ذلك أنه متحيز. نعم، مع أنه داخل في الجسم، مع أنه داخل في الجسم. نعم. قال مع ذلك، قال النتيجة موجودة في إحدى المقدمتين للقوة القريبة لا تخطر علم أن هذا ضال وأن الضالة لا تحمل أصلا، يعني لزم من ذلك أن هذه الضالة ليست بحامل. نعم. قال فإن فالمطلوب بالنظر معلوم قبل الوجود، إن كان معلوما، إن كان معلوما كلمة تصبر وأن تواجه، وإن كان مجهولا فلما تعلم مطلوبا. فلما فبما إيه؟ فبما أيوه. قال وإن كان مجهولا فبما تعلم مجهولا، قلت هذا تقصير غير تاصيل، بل ثم قص آخر هو أن يعرفه بوجه دون وجه. هذا هو. نعم. ثم إن هذه فلسفة، هذه فلسفة وسفسطة، إذا كان معلوم لا يحتاج إلى علم، وإذا كان مجهول كيف علمته؟ علمته بواسطة أخرى. نعم. إيه. قال وهو أن يعلمه الوجه دون وجه، فإني أقر المفردات وأعلم جملة المنهجة المطلوبة بالحكمة ولا أعلمها بالجهل، أو كطلب الآلهة في البيت، فإني أعلم بصورته وأجهله بمكانه، وكونه بيت أفهمه بقدر فهو معلوم في القوة، وأطلب وصوله فيها نحاس البصر، فإن رأيته بالبيت صدقت بكونه منه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإذا استدللت بالعلة على المعلوم فهو برهان العلة. نعم، هذا كلنا انه سبق ان شرحناه، يعني برهان علة أو قياس علة، يسمونه قياس علة أو برهان علة، وهو ما يجمع فيه بين الفرع والأصل بذات العلة، يسمى قياس علة. نعم. وهو هنا يقول برهان علة بمعنى أنه إذا أفاد القطع يسمى برهان علة. نعم تفضل. قال وإذا استدلت بالعلة على المعلوم فهو برهان علة كالاستدلال للغيب على المطر. نعم. وإذا استدلت بالمعلوم على العلة أو بأحد المعلومين على الآخر فهو برهان دلالة. هو قياس الدلالة كذلك ويقال له برهان دلالة. وطبعا تسميته يعني برهان هنا ليست تسمية للمنطقيين لأن هذا لا يفيد القطع أصلا، لأن الغيم يدل على المطر ولكنه قد لا يلزم منه، والبرهان سبق لنا أنهم لا يطلقونه إلا على ما أفاد القطع، وهذا لا شك أنه لا يفيد القطع. فتسميته برهان علة أو دليل علة أو قياس علة هذا أقرب إلى اصطلاح الأصوليين من هو إلى الاصطلاح المناطق. نعم. قال وإن استدلت بالمعلول على العلة أو بأحد المعلولين على الآخر فهو برهان دلالة كالاستدلال بالمطر على الغيم. نعم. قال والاستدلال بأحد المعلولين يعني المطر، لأن المطر هو أثر للعلة أثر للغيم، وهذا في الشرعيات يعني الجمع بين الفرع والأصل بأثر العلة، كأن يقول هذا قتل يعني فيه إثم يوجب القصاص، والإثم ليس هو العلة وإنما هو أثر للعلة. نعم. أو يستدل بالرائحة على أن هذا مسكر، والرائحة ليست هي المسكر وإنما هي أثر المسكر وتدل على أنه مسكر. نعم. قال والاستدلال بأحد المعلولين على الآخر كقولنا كل من صح طلاقه صح ظهاره، والذمي يصح طلاقه ويصح ظهاره. وهذا ممكن أن تقول صح ظهاره، من صح ظهاره صح طلاقه، يعني كله يعني التعليل بالمعلول أو التعليل بالمعلول، وهذا ما يسمى بالتلازم يعني. نعم. فإن إحدى النتيجتين تدل على الأخرى بواسطة العلة. نعم. فإنها تلازم علتها والأخرى تلازم علتها وملازم ملازم ملازم. نعم. قال رحمه الله أصل، لكنه قد يكون الملازم هو طردي، لأنه مثل الرائح ومثل ما ذكر هذه الأمثلة معظمها هو يعني ليس هو العلة وإنما هو ملازم العلة، وما لازم العلة ليس هو العلة، زي الرائحة وزي الإثم في القتل العمد العدوان، هذه يعني أثر العلة وليس هو العلة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصلا، فأما الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن تصرف. طبعا العلة سوف يأتي تعريفها عند المؤلف، والاستقراء قول تقدم لنا كذلك في تقسيمه للقياس، قال قياس برهان وقياس علة وقياس استقراء وأكهر. والاستقراء أصلا هو سواء قلنا إنه من القرو وهو تتبع الماء في الأرض الصلبة، أو من القرء وهو تتبع الماء أو جمع الماء، فإنه هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح هو تتبع الحكم في الجزئيات، واستقراءها يعني تصفحها وتتبع كل واحد حتى ينتقل من الحكم في الأفراد إلى العموم، حتى ينتقل من الأفراد إلى العموم، كأن تقول مثلا أنه استقرأنا الصلاة الواجبة أنها يؤذن لها والصلاة الغير واجبة لا يؤذن لها، فنعلم من هذا أن هذا استقراء كامل، كل صلاة واجبة من الصلوات الخمس يسن لها الأذان، وكل صلاة لا ليست من الصلوات الخمس لا يكون لا يسبقها أذان. فاستدللنا بهذا على أن كل ما يؤذن له من الصلوات فهو واجب، وكل ما لا يؤذن له فليس بواجب. هذا استقراء، يعني عرفناه من تتبع كل صلاة، من تتبع الجزئيات. نعم. وقد يكون عاما وقد يكون أغلبيا. وإذا ومعظم الاستقراءات هي أغلبية. نعم كيف؟ ما الفرق بين الاستقراء والصبر والتقسيم؟ هم بعضهم يقول لا فرق بين الاستقراء والصبر والتقسيم، وبعضهم يقول الفرق بينهما أن الاستقراء يكون في الأوصاف الموجودة، والاستقراء يكون في الموجود والمفروض. وفي الحقيقة أن كثير من المناطق لا يفرقون بين الاستقراء وبين الصبر والتقسيم. نعم. قال فأما الاستدلال بالاستقراء فهو عبارة عن قصف الأمور الجسمية ليحكم لحكمها على الجهاد. أيوة، يعني ينتقل بالحكم بدل ما كان في الجزئيات يعمم كما مثلت لكم وكما سيمثل. نعم، إذا كان تاما اللي هو الاستقراء يكون قطعيا، وإذا كان أغلبيا يفيد الظن. ومعظم الاستقراءات هي أغلبية، يعني مثل ما يقولون استقرأنا كلام العرب ووجدناهم يرفعون الفاعل فقلنا الفاعل مرفوع صارت قاعدة، واستقرأنا الأوامر في الشريعة فوجدنا الأوامر تقتضي الوجوب فقلنا الأمر يقتضي الوجوب، وهكذا. وكل التقسيمات الموجودة والعلوم الطبية والقواعد الطبية كلها تعتمد على الاستقراء. نعم. كقولنا في الوجه ليس لفرض لأنه يؤدى إلى الظاهرة والفرض لا يؤدى عليه. إذا قلنا تتبعنا أفراد الصلاة الواجبة ووجدناها لا تؤدى على الراحلة فعلمنا أن ما يؤدى إلى الراحلة غير واجب. نعم. تفضل. فيقال إذا قلتم إن الفرض لا يؤدى عليه قلنا الاستقرار، إذ رأينا القضاء والنذر والأداء لا تؤدى عليها. يعني من الصلاة، القضاء الصلاة والنذر للصلاة والصلاة الواجبة كله لا يؤدى على الراحلة، إذن علمنا أنها لا تؤدى على الراحلة، إذن كل ما يؤدى على الراحلة فليس بواجب. نعم. طبعا هذا إذا كان في الاختيار، إذا كان الإنسان مختار، أما كون الإنسان قد يؤدي الصلاة على الراحلة وهو غير مختار أو فهذا لا يدخل معنا، لأن الكلام في من كان له الخيار من أمره وليس مكرها ولا مضطرا. نعم. قال فهذا يصح للظنيات دون القطعيات. أيوة، كونه يصح للظنيات هذا إذا كان أغلبيا، لكن إذا قلت بأن يعني كل متغير حادث والعالم متغير فينتج ماذا؟ فينتج أن العالم متغير. كيف عرفت؟ لأنه كل ما كان الشيء حادثا يتغير من حال إلى حال. لما تتبعنا يعني الحوادث أو المخلوقات وجدناها متغيرة، فهذه قاعدة كذلك معلومة بالاستقراء. وإذا دار النفي والإثبات بين شيئين يسمى الاستقراء المحصور، وهو قد يفيد القطع كما تقول العالم إما قديم أو حادث، وأبطلنا كونه قديما يتعين كونه حادثا. نعم تفضل. قال تعالى مسد يصف للظنيات دون القطعيات، فإن حكمه بأن كل فرض لا يؤدي على ظاهرة يمنع الخصم إن الوجه عنده واجب وأداء عليها. لكن لو قلنا كما ذكرت لكم في الأول أنه كل صلاة يؤذن لها فهي واجبة، وكل صلاة لا يؤذن لها فليست بواجبة، إذا قال ما هو الدليل على هذا؟ نقول استدللنا عليه بالاستقراء، فإننا استقرأنا الصلوات كلها فلم نجد صلاة ليست بواجبة يؤذن قبلها، ولم نجد صلاة واجبة لا يؤذن قبلها، فعلمنا من ذلك أن ما يؤذن لها فهي واجبة. نعم تفضل. قال نقول هل استقرأت حكم المجري في تصرفك وكيف وجدته؟ فإن قال وجدته لا يؤدى على الراحلة فباطل الإجماع، صحيح. ثم هو مقسم المقدمة الأخرى على نفسه، إذ الوتر يؤدي على الظاهرة. وإن قال لما تصبحت فلم يبين إلا بعض أجزاء، فخرجت المقدمة عن أن تكون عامة، فإذا لا يصح ذلك إلا أيوة. ممكن يقول هذا المستقرئ، يقول الوتر ليس بواجب، هو الذي ليس بواجب عنده هو الذي يستدل بهذا الاستدلال، هو الذي يقول كل ما يؤدى على الراحلة فليس بواجب، والوتر عنده ليس بواجب، وهو استقرأه على هذا. نعم، ولكن هذا لأجل أن يبين أنه ممكن أن يعترض عليه بأن استقرأه ناقص، وإذا كان استقرأه يكون منافيا لمقدمته، لأنه إذا قال بأنه لا يؤدى على الراحلة فيكون ذلك خطأ، ولكن يقول أنه يؤدى على الراحلة ويقول أنه ليس بواجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: أن نشرع الآن بذكر الأصول منصور. نعم، الآن انتهت المقدمة المنطقية التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله، وهو بعد أن عرف الأصول انتقل للمقدمة المنطقية، وقال بأنها مفيدة، أنه عرف فيها البرهان والدليل وأنواع البرهان والعلم واليقين وما يفيد الظن، وبين فيها ما يبنى عليه الحكم وما لا يبنى عليه الحكم. هذه يعني فائدة هذه المقدمات، وكذلك معرفة يعني المعرفات أو الحدود، لأن هذه مهمة جداً يعني لمن يريد أن يدخل في يعني علم أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله: أقسام أحكام التجويد خمسة. يعني هو أصلا أول ما في يعني الروضة حقيقة الحكم وأقسامه، هذا ما هو في هذه؟ نعم. أي العنوان حقيقة الحكم وأقسامه، وكأنه ذكر حقيقة الحكم ولم يبين حقيقته، ولعله بينها يعني تعريف الأقسام. وسبق لنا أن التقسيم هو من أنواع المعرفات، من أنواع المعرفات، فكأنه لما ذكر أن الحكم منه ما هو يعني تكليفي ومنه ما هو وضعي، وعرف أقسام التكليف، كأنه استغنى بهذا عن تعريف الحكم. والحكم له اصطلاح عام يشمل جميع الأحكام، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والحكم في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح العام إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، كأن تقول زيد قائم أو عمرو ليس بقائم، أو هذا حلال أو هذا ليس بحرام مثلا. وتتنوع الأحكام وتنقسم حسب ما يعرف، ما تعرف به النسبة. فإذا عرفت النسبة عن طريق العقل أضيف الحكم للعقل، وإذا عرفت عن طريق الحس يضاف الحكم للحس، وإذا عرف عن طريق الشرع يضاف الحكم للشرع، وكله داخل في تعريف الحكم العام، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فإذا قلت الواحد نصف الاثنين فهذا حكم عقلي لأنه عرف بالعقل، وإذا قلت بأن الإسبرين مسكن هذا حكم عادي فينسب للعادة لأنه عرف بالعادة والتجربة. وكل الأحكام الطبية هي راجعة إلى الأحكام التجريبية العادية، لأنه لا يعرف تأثير الدواء في هذا الداء إلا بالتجربة والاستقراء والتتبع، حتى يعرف أن هذا الدواء ينفع لهذا المرض، وهذا الدواء ضار، وهذا الدواء نافع، وهكذا. ومن هذا الباب الطريقة التي يعرف بها الحكم، الحكم الشرعي هو الشرع، لأن الحكم الشرعي لا يمكن يعرف لا بالعقل ولا بالتجربة، وإنما يعرف بدليل السمع. لذلك نأتي إلى الحكم الشرعي، وهو ما بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عنه. نعم تفضل. ايوه ايش قال؟ ورد في طبع حقيقه حكم الاقسام ولم يجد ذلك في النسخ المخطوطه اللي هو ايش هو؟ اي ايش ورد فيه؟ يقول ما هو العنوان اي طيب والذي ورد؟ وهو هنا لم يبين حقيقه الحكم كما قال هناك الاول في حقيقه الحكم الاقسام. اي تفضل. قال رحمه الله تعالى: أقسام الأحكام التكليفية. أول شيء الحكم الشرعي ما هو؟ يعني الحكم التكليفي هذا قسم من الحكم الشرعي، بما أنه سوف يأتي بالحكم التكليفي وما يأتي بالحكم الوضعي، بدأ بالحكم التكليفي. والحكم الشرعي هو يدخل فيه، يعني يكون تعريفه شامل للحكم التكليفي والحكم الوضعي، وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. خطاب الله أو خطاب الشرع المتعلق، خطاب الشرع يدخل فيه الكتاب والسنة وما دل الكتاب والسنة على أنه خطاب، مثل الإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها عند من يستدل بها، كلها تسمى خطاب شرعي، لأن ما دل الكتاب عليه كما ذكرنا في المقدمة لا يقال له كتاب ولا سنة، ولكن دل الكتاب والسنة عليه، لذلك تغايرت الأدلة، وإن كانت كلها ترجع إلى القرآن كما بينا ذلك في المقدمة. إذن يعني خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، وخطاب الشارع الخطاب يخرج ما ليس بخطاب أصلا، أن الخطاب معناه الكلام الموجه للغير يسمى خطابا، وإضافته للشارع تخرج ما ليس بخطاب للشارع كخطاب الناس بينها أو القوانين الوضعية وما إلى ذلك، كلها لا يقال لها خطاب الشارع. والمتعلق بأفعال العباد يدخل فيه المكلف وغير المكلف، وهذا أولى ممن قال متعلق بأفعال المكلفين، لأن هناك خطابات لا تتعلق بأفعال المكلفين فقط وهي الأحكام الوضعية. خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، ولذلك خطاب الوضع كما سيأتي لا يشترط فيه العلم ولا القدرة، وهو خطاب موجه للناس. ويستدلون على أن يعني الحكم هو خطاب الشارع يعني المتعلق بأفعال العباد، قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لما أخذ تمرة من الصدقة قال له كخ كخ، منعه من أكلها مع أنه غير مكلف. وكذلك يدخل في هذا حج الصبي وصلاته ويعني التطوعات التي هي لا تلزم الصبي أصلا، ولكنه يا أمره وليه يؤجر الولي ويؤجر الصبي كذلك. أي وهناك من يقول بأنه مكلف بغير الواجب والمحرم، فعندئذ يكون داخل في الخطاب وأنه متعلق بأفعال العباد، فهذه يعني أولى من يقول بأنه متعلق بأفعال المكلفين فقط، من حيث أنهم مكلفون به هو معنى الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. تفضل. هيكون مكلف هو الولي؟ لا هو المكلف هو الولي؟ أي هو المكلف لزوما الولي، لكنه هو الحكم تعلق بفعل غير المكلف وهو فعل الصبي تعلق به الحكم الشرعي. نعم تفضل. قال أقسام الأحكام التكليف خمسة. طبعا التكليف سوف يأتي في شروط التكليف، والتكليف هو يعني إلزام ما فيه مشقة أو طلب ما فيه مشقة، فعلى أنه إلزام ما فيه مشقة لا يدخل فيه المندوب ولا المكروه، وعلى أنه طلب ما فيه مشقة يدخل فيه المكروه والمندوب. وأما دخول التخيير فيه فهو من باب القسمة العقلية كما سيأتي وجه القسمة عند المؤلف. تفضل. قال أقسام الأحكام التكليفية الخمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. نعم. وجه هذه القسمة، أي هذا الآن يبين كيف قسم التكليف الحكم التكليفي إلى هذه الأقسام الخمسة طبعا، وهذا عند الجمهور. تفضل. نعم. قال وجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك، لأنه الاقتضاء هو معناه اقتضاء الفعل، طلب الفعل، الاقتضاء هو طلب الفعل، والطلب إما أن يكون إيجاد الفعل أو ترك الفعل، وكما سيأتي بأن الترك هو فعل، سوف يأتي ذلك في شروط التكليف. نعم. قال وهو وجه هذا القسم أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيل بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب. أيوة، يعني إشعار بعدم العقاب، يعني معناه سوف يأتي التعريفات، وأنه يعني هذه التعريفات باعتبار أثر يعني الواجب. نعم. تفضل. قال فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر، فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، وإلا فيكون إيجابا، والذي يرد باقتضاء الترك نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا حظ. قال رحمه الله وحد الواجب، هو الآن لما ذكر هذا ذكره لأجل أن يبين وجه القسمة كيف انقسم، لأنه قال بالاقتضاء، والاقتضاء هو الطلب، والطلب إما أن يكون إيجاد الفعل أو ترك الفعل، وإما أن يكون جازما أو غير جازم، أو يكون لا مطلوب الفعل ولا مطلوب الترك وهو التخيير، وهو طبعا لا يدخل، قلنا بأن التخيير لا يدخل في التكليف في تعريف من تعريف التكليف أو من تعريفي التكليف التي قدمناهما، وهو أنه إما طلب ما فيه مشقة أو إلزام ما فيه مشقة. تفضل. قال وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، أي الواجب في اللغة هو الساقط، الواجب في اللغة وهو الساقط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت ذنوبها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجبت فلا تبكين باكية، يعني إذا وجب يعني إذا سقط ميتا وهو الميت. نعم. قال وفي الاصطلاح مثل ما ذكر، إلا أن هذا التعريف باعتبار الأثر وعليه اعتراضات، وما قال ما يمدح فاعله، وقال ما يمدح فاعله ويذم تاركه، يذم تاركه قصدا مطلقا، لا بد أن تأتي هذه القيود، ولذلك يعني هذه معترض على هذا التعريف. نعم. تفضل. قال رحمه الله وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، أيوة، يعني بالثواب على فعله. نعم. قال ويقيل ما يعاقب تاركه، ما يعاقب تاركه قصدا مطلقا، تاركه قصدا احتراز من المكره أو النائم، ومطلقا حتى يدخل الواجب المخير والواجب الموسع والواجب الكفائي، لأنه إذا لم تقل مطلقا لا تدخل هذه، لأنه يعني لا يجوز له أن يتركها مطلقا، ولكن يجوز أن يتركها، يعني لو لم يقل مطلقا لدخلت فيه، لأنه يجوز ترك الواجب الموسع في أول الوقت، ويجوز ترك الواجب المخير على بشرط أن يأخذ يعني الخصلة الأخرى المخير فيها، ويجوز له أن يترك الواجب الكفائي إذا فعله البعض، إذا فعله البعض. إذن ولذلك هذه يعني الاعتراضات كلها الواردة على هذه التعريفات أولى منها أن يقال ما أمر الشارع به أمرا جازما، فيكون هذا التعريف الواجب من حيث ذاته، والتعريفين التعريفان الأولان هما باعتبار أثر الواجب، أثر الواجب، أي. والتعريف بالنظر إلى الذات هذا أولى، وإن كان المراد بالتعريفات الشرعية ما يميز المعرّ به وقد يتميز بهذه، نعم، لكن أدق منه أن يقال ما أمر الشارع به أمرا جازما، فيتخلص صاحب هذا التعريف من كل اعتراضات الوالدة على التعريفات الأخرى، نعم. قال: وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يذم تاركه شرعا. أيوه، ما لو قلت ما أمر الشارع به أمرا جازما لا يخرج شيء من الواجبات ولا يدخل شيء من غيرها. أيوه. قال رحمه الله: والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. أي هذا الفرض يعني هو الواجب، معناه أن الفرض هو ما أمر الشارع به أمرا جازما، كما أن الواجب ما أمر الشارع به أمرا جازما، أو التعريفات التي ذكرها في الواجب كلها يعرف بها الفرض، نعم. قال: والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، إحدى الروايتين عند الإمام أحمد رحمه الله، والرواية الأخرى يوافق فيها الأحناف الذين يجعلون تعريف الفرض والواجب لا فرق بينهما من حيث التعريف، لكن من حيث الثبوت والطريق التي ثبت بها الواجب أو ثبت بها المأمور به أمرا جازما، إن كان ثبت عن طريق القطع يسمونه فرضا، وإن ثبت عن طريق مظنون مثل الآحاد أو كان مختلفا فيه فيسمونه واجبا، نعم. قال: على إحدى الروايتين استواء حدهما، وهو الشافعي رحمه الله. أي حدهما ما هو؟ ما أمر الشارع به أمرا جازما وما تقدم، نعم. قال: والثانية الفرض آكد، فقيل: هو اسم لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة رحمه الله. يعني على أنه يقول بأنه لما كان الوجوب هو السقوط والواجب هو الساقط، وكان الفرض مؤثرا مع السقوط في المعنى اللغوي، ينبغي أن يكون المعنى الاصطلاحي تابع للمعنى اللغوي، فيكون يعني أشد منه تأكيدا لأنه أشد منه تأثيرا، لأنه أشد منه تأثيرا، يعني هو يقول الواجب معناه لغة الساقط ملازم حالة واحدة، والمعنى اللغوي علاقته بالمعنى الاصطلاحي أن الواجب يسقط على المكلف ملازما له حتى يؤديه، ولكن الفرض كأنه يسقط مع السقوط يؤثر، والفرض يقال للتأثير القطع أو الحز. فيقول على هذه الرواية عند الإمام أحمد يوافق فيها الأحناف رحمه الله رحم الله الجميع، ويكون عندئذ هذا التعريف راعى التعريف اللغوي، فإن الواجب الساقط فقط، وأما الفرض فإنه الساقط مع التقدير، فيكون كما أنه أقوى في التأثير في المعنى اللغوي فيكون أقوى في التأثير في المعنى الاصطلاحي، نعم. قال: والثانية الفرض هكذا، فقيل: هو السن لما يقطع بوجوبه كمذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقيل: ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا. أيوة، كأركان الصلاة وواجبات الصلاة، وهما لا شك أن هناك اصطلاحات قد تفرق بين الركن والواجب، أي زي أركان الحج وواجبات الحج وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ليست على حد سواء. أي وإن كان الواجب عند الجمهور ينقسم إلى ما هو مقطوع به وإلى ما هو مظنون، فكل هذا يسمونه واجبا كما يسمونه فرضا ويسمونه حتما ولازما، يعني الفرض هو والواجب مسميات لاسم واحد، مسميات لاسم واحد كما سيأتي. وما يذكره ابن قدامة هنا بأنه لا مشاحة في الاصطلاح، فهذا لا يصلح أن يقال فيه لا مشاحة، لأن الذي لا تشاح فيه هو ما ليس له أثر ولا يبنى عليه أثر فقهي، أما ما يبنى عليه أثر فقهي فلا يصلح أن يقال فيه لا مشاحة في الاصطلاح، وهذه المسألة مما يبنى عليها أثر فقهي، وهو صحة الصلاة بدون الفاتحة وصحة الطواف بدون الطهارة وأشياء كثيرة، وهو عند الأحناف الفرق بين الفرض والواجب مرادف للزيادة على النص، هو نفسه بعينه الزيادة على النص التي يعتبرونها نسخا. نعم. وقيل لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا نحو أركان الصلاة. نعم. فإن الفرض في اللغة التلفزيون فرضة النهر ما يقطع منه النهر، المكان الذي هو أقل عمقا ويقطع منه الناس، والقوس فرضته المكان الذي يحزز حتى يحط فيه سلك حق القوس، اللي يعرف القوس تعرفون القوس هو أيوة آلة الحرب، وهي أعطي القوس بارها، هذا من الأمثلة. نعم. قال ومنه فرضة النهي والقوس والوجوب السقوط، ومنه وجبة الشمس والحال. هو كان المفروض أن يقدم التعريف اللغوي رحمه الله، ولكنه أخره لأجل أن يبين الفرق بين الفرض والواجب من حيث اللغة، ويبني الفرق الاصطلاحي على الفرق الموجود في اللغة. نعم. قال ومنه وجبت الشمس والحارث إذا سقط، ومنه قول تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت ملازمة محلا واحدا، ويقولون بأن الفرض والواجب كله سقط على المكلف ملازما له حتى يؤديه. نعم. فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعا ليوافق مقتضاه لغة. نعم. قال رحمه الله ولا خلاف في انقسام الواجب الى مفروع ومضمون. قال رحمه الله ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعنى. أنا قلنا أن ولا حجر في الاصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاحات ينبغي أن تكون في ما لا أثر له، يعني في اختلاف الاصطلاحات. أما الفرض عند الأحناف يعني عندهم أن من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة فصلاته صحيحة ناقصة، وقد ارتكب معصية، كمن لبس حريرا في الصلاة فإن صلاته صحيحة وقد عصى الله عز وجل بلبسه للحرير بالنسبة للرجال، فإن الرجال يحرم عليهم لبس الحرير، فمن صلى في ثوب حرير عصى وصحت صلاته. كذلك يقول الأحناف في من ترك الفاتحة فإنه عصى وصحت صلاته، وهذه هي قاعدة الزيادة على النص، أنهم يقولون بأن الله عز وجل قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذه الآية قطعية، وهي تدل على أن الصلاة تصح بما تيسر من القرآن سواء كان فاتحة أم غيرها. فلما جاء الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا لو حملنا هذا على أنه شرط صحة لتعارض مع قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولكان بينهما النسخ. وبما أن الآحاد لا ينسخ المتواتر نحمل الآحاد على درجة لا يتعارض مع المتواتر، وهو أن نجعل الآحاد هو من باب الكمال، وأن ما دل عليه خبر الآحاد وهو اشتراط الفاتحة في الصلاة أنه شرط كمال وليس شرط صحة، ومطلق قراءة القرآن شرط صحة، فلا يقع التعارض فيكون هكذا. هكذا ذكروا، وهذا راجع إلى قاعدة الزيادة على النص والفرق بين الفرض والواجب نفس الشيء. ومثل هذا ذكروه في الطهارة في الطواف، وعندهم قاعدة أن ما يفهم معناه الزيادة عليه تكون نسخا، وأما ما لا يفهم معناه بدون الزيادة وبدون البيان فلا يكون نسخا، لأنهم يقولون مثلا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لأقيموا الصلاة هذا لا يكون نسخا، الزيادة لا تكون نسخا لأنها بيان، لأن قوله وأقيموا الصلاة لا يمكن أن يصلي الإنسان من هذه الآية، بينما قوله تعالى وليطوفوا البيت العتيق ممكن واحد يطوف بدون الطهارة، والطواف معقول بدون الطهارة. لذلك كانت الطهارة يعني واجب يلزم بتركه دم بالنسبة للطواف، وكانت الفاتحة يعني هي شرط في كمال الصلاة وليست شرطا في الصحة. نعم ما يكون تخصيص بعد التعميم بالنسبة للفاتحة، ما يكون تخصيص بعد التعميم. هو ما فيه يعني عند الجمهور يقول هذا من باب البيان ومن باب الزيادة التي لا تتعارض، والزيادة إذا كانت لا تعارض اقرأوا ما تيسر من القرآن، هذا إذا كان فاتحة تصح الصلاة به، وإذا كان غير فاتحة لا تصح الصلاة به. وكل منهما له وجهة نظره، وإن كان ممكن أن نرجح قول الجمهور لأن فيه جمعا بين الأدلة، وهم يقولون كذلك، هم يريدون أن يجمعوا بين الأدلة فيجعلون ما ثبت بالآحاد يفيد الوجوب، وما ثبت عن طريق القطع يفيد الفرضية والركنية، وكل واحد له وجهة نظره رحمه الله. نعم. وينبغي أن يمكن طالب العلم أن يرجح ويختار الأرجح والأحوط في نظره، لكنه لا يثرب على المخالف، وخاصة إذا كان من أهل العلم وله مستمسك من الكتاب والسنة. نعم. تفضل. في أسئلة؟ هو كأنه أشار وذكر الشيخ رحمه الله أن المباح دخل أو التخيير دخل من باب يعني إتمام القسمة العقلية، لأن العقل يقتضي أنه إما الشيء مأمور به أو منهي عنه أو لا مأمور به ولا منهي عنه. أي وبعدين هذه قسمة الجمهور، أما قسمة الأحناف فإنهم يجعلون القسمة يعني سبعة أقسام الحكم التكليفي، فيزيدون في ما أمر الله به، ما أمر الشرع به أمرا جازما، يزيدون يعني الواجب، وما نهى الشارع عنه نهيا جازما، يعني إذا ثبت المنهي عنه نهيا جازما عن طريق الظن يسمى مكروه كراهة التحريم، وما أمر الشارع به أمرا جازما إذا كان عن طريق الظن أو مختلفه يسمونه واجبا، فزادوا اثنين على الخمسة. وهناك من يجعل القسمة ثنائية فيقسم الأحكام إلى حلال وحرام فقط، ويستدل بقوله تعالى أجعلتم منه حراما وحلالا، ويجعل الحلال داخل فيه ما ليس بحرام، يدخل فيه المكروه والمندوب والمباح والواجب. نعم. تفضل. يقول السائل كيف يكون الاستقرار والسبق والموافقة، يكون مطلق تحقيق المناط، كيف نكون هذه تحقيق المناط وتنقيح المناط، أما تحقيق المناط ليس مرادفا لهذه، وإنما المترادفات تنقيح المناط، مفهوم الموافقة يعني الصبر والتقسيم، هذه كلها يعني قد يمثل لها بمثال واحد، وكل واحد ينظر إلى الآخر من جهة، كما يقولون للواجب يقولون له واجب، ويقولون له حتم ولازم، أي ويقولون كذلك يعني المسميات التي مسماها واحد، يقولون الاستصلاح والمصلحة المرسلة وقياس المناسبات على المصلحة. نعم. قال سأرجو أن توقف لي الفرق بين الكراهة التحريمية وبين التحريم عند أيوة الكراهة التحريمية هي الحرام عند غير الأحناف، وقلنا أن الفرق بينهما أن ما ثبت تحريمه بدليل قطعي كالنهي عن الزنا والنهي عن حقوق الوالدين هذا يعني حرام، وإذا كان النهي عن الشيء ثابت عن طريق يعني مثلا عن طريق الآحاد مثلا كالجمع بين المرأة وعمتها فهذا حرام يعني مكروه كراهة التحريم، والحرام قد يقال له مكروه، ما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني هذا حرام، فمن أسماء الحرام المكروه، فلو قالوا مكروه كراهة التحريم ومحرم مثل الفرق بين الفرض والواجب في المأمور به. نعم. قال السند ما مراد الحنفية بالدليل القولي، هل هو من حيث السند أو من حيث الدلالة؟ لا، كل ما هو يعني سنده غير قطعي لا يمكن أن يكون قطعيا، وما كان سنده قطعيا قد يكون من الظواهر فلا يكون الحكم فيه قطعيا، ولكن ثبوته قطعي. نعم، فلا بد في القطعي أن يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة حتى يكون قطعيا، أو إذا لم يكن بدليل واحد يكون بعدة أدلة، يكون مثل المتواتر. نعم. أقول السائل ما معنى قولهم بالقوة وبالفعل؟ قلنا بأن القوة هذا اصطلاح عند المناطق، الفرق بين أن تعرف الشيء بالقوة وتعرفه بالفعل. السائل الآن جالس معنا هنا، هو يقال له سائق سيارة، قائد سيارة بالقوة إذا كان هنا، وإذا كان يمارس القيادة في الشارع يكون قائد السيارة بالفعل. أي. وهكذا كذلك إذا كان الشخص حافظا لعلم معين لا يغيب عنه منه شيء يقول عالم بالفعل، وإذا كان مارسه وعنده ملكة ويغيب عنه بعض الشيء ولو أراد أن يعرفه ورجع إلى مظنه يقال له عالم بالقوة. نعم، وسبق أن ذكرنا هذا في تعريف العلوم، في تعريف الأصول، وأن العلم بالصلاح كما يقولون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لما فرط المقرر على الملك وغيره بين الفرض والواجب في الصلاة والحج مع قول الأصوليين منهم بعدم الفرض، ولما فرطوا بين الحج الفاسد والحج الباطل والنكاح كذلك مع أنهم لا يفرقون بين الفرض والفاسد؟ أي نحن قلنا دائما أن الأحناف رحمهم الله وافقوا الجمهور في أنه لا فرق بين الصلاة الفاسدة والصلاة الباطلة، وأن الجمهور وافقوا الأحناف في الفرق بين يعني الفاسد والباطل في الحج، فإن الفاسد مأمور الحاج بأن ينهيه ويستمر فيه حتى ينهيه، والباطل لا يستمر فيه. أي، وهذه اصطلاحات، ولعلهم فرقوا ذلك بالأدلة، كون الحج الفاسد يستمر فيه هذا الدليل الوارد في ذلك وليس فيه خلاف، وكون الباطل يعني من لم يدرك عرفة يعني ما يمكن يستمر في الحج لأنه ما له حج أصلا. نعم، السلام عليكم شيخ. بارك الله.